أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 30 والأخيرة من فتح فلسطين وفتح الشام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، وكل عام وأنتم بخير. قطعنا سويا شوطا طويلا وفتحنا صفحة مجيدة من الصفحات الإسلامية، فتح الشام، ولعلنا لو فتحنا أي صفحة من مثل هذه الصفحات المجيدة لن نمل مطلقا من الدراسة والقراءة والوعي بهذا التاريخ العظيم. الحقيقة أنا اختصرت الأحداث اختصارا حتى نستطيع أن ننتهي منها في 30 حلقة، وكل موقف، والله يا إخواني ويا أخواتي، كل موقف يحتاج إلى دراسات موثقة وكبيرة وعميقة من عامة المسلمين ومن علماء المسلمين ومن دعاة المسلمين ليصل هذا الخير إلى كل المسلمين وكذلك إلى غير المسلمين. طبعا بعد هذه الرحلة الطويلة لازم لينا من وقفات. إحنا مش بنحكي الحكاية لمجرد التمتع بالأحداث، مش لمجرد الزخم العلمي ومجرد أننا أبقى عندي تخمة علمية ومعلومات عن فتح الشام أو عن غيرها، ولكن هناك أهداف. ولعل الهدف الأكبر والرئيسي من حكاية الحكاية أو من رواية الرواية أو من قص القصة هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تعالوا نتفكر سويا، نقف بعض الوقفات المهمة مع هذه الرحلة العظيمة التي سعدنا جميعا فيها بالتطلع على جيل القدوة، جيل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف فتحوا فلسطين وفتحوا الشام. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها وكل أراضي المسلمين المحتلة. الوقفة الأولى بنقول إن ما حدث يا إخواني ويا أخواتي بمنتهى الوضوح في أرض الشام ما هو إلا معجزة عسكرية بكل المقاييس. من المستحيل يا إخواني ويا أخواتي أن تتخيل أن جيشا قادما من الجزيرة العربية بإمكانيات الجزيرة العربية في ذلك الوقت وبإمكانيات المسلمين في هذه الفترة الأولى من حياتهم يستطيع أن يفتح الشام بكل ما فيها من معوقات. تكلمنا على الجيش الروماني العملاق اللي بقاله عشرات ومئات السنوات بيتدرب ويضع خطط واستراتيجيات. اتكلمنا على الجغرافيا الصعبة في أرض الشام. اتكلمنا على المناخ والطقس الصعب اللي المسلمين متعودين عليه ولا عمرهم شافوه وأصلا معوق لحركة الجيوش. اتكلمنا على العوائق الطبيعية الكتيرة من أنهار ومن جبال ومن وديان. اتكلمنا على طبيعة الناس اللي عايشين انهم قحطانيين وبعيد جد بعيد جدا عن العدنانيين، مفيش أي نوع من الروابط، لدرجة أننا شفنا في كل المعارك أن العرب الذين كانوا في أرض الشام كانوا يوالون الرومان على حساب العرب المسلمين. شفنا معوقات كثيرة جدا جدا أكثر من مرة وأكثر من موقف، ومع ذلك تم نصر الله عز وجل. بالقياسات المادية بالحسابات البشرية مستحيل مستحيل مش صعب مستحيل أن ينتصر المسلمون في هذه المعارك. أما أن ينتصر المسلمون مرة والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة هكذا هكذا هكذا في كل بلاد الشام، فهذا يثبت أصلا أن القضية فعلا خارجة عن حدود البشر. يعني لو قلنا أن المسلمين انتصروا بهذه الأعداد الزهيدة والإمكانيات الضعيفة في موقعة بيسان أو في أجنادين أو في مرج الصفر أو في اليرموك أو في القدس أو في غيرها، إنما كان ممكن نفهم، إنما في كل هذه المواقع هذا والله ما تتوه فيه العقول ولا تفهم إلا بفهم أن الله هو الذي نصر المسلمين. إحنا فتحنا صفحة الشام، لما نيجي بإذن الله ربنا يكرمنا في برنامج قادم ونتكلم على فتح العراق، على فتح فارس، على فتح مصر، على فتح شمال أفريقيا، على فتح الأندلس، على فتح باكستان وأفغانستان، على فتح جنوب الاتحاد السوفيتي، على فتح التركستان في الصين، نسأل الله عز وجل أن يحررها. كل هذه الفتوحات ستجد نفس الصورة، من المستحيل بالقياسات المادية أن تفهم انتصار المسلمين على هذه الدول وهذه الأمم الضاربة في التاريخ بهذه الأعداد القليلة وبهذه الإمكانيات الزهيدة. مفيش إلا حل واحد فقط، تفهم وتعتقد وتدرك أن النصر من عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، قطع، انتهينا. وما النصر إلا من عند الله، تترسخ هذه الجملة أو هذا المعنى أو هذه القاعدة في نفس كل مؤمن صادق. أي حد بقى هيجي دلوقتي يقول لي والله يا دكتور الزمان غير الزمان، زمان كانوا بيقاتلوا بالسيوف وبالخيول، ودلوقتي القتال بالزراير، وممكن يضرب صاروخ من بلد كذا يوجهه على بعد 1000 ميل أو 6000 ميل، في أقمار صناعية، في قنابل ذرية، في قنابل نووية، في كذا في كذا. أي حد هيقول كلام من ده يبقى ما فهمش حاجة من 30 حلقة اللي فاتوا. فعلا ما فهمش إن ربنا هو الناصر، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. من هؤلاء الذين يمتلكون الصواريخ البالستية والأقمار الصناعية والقنابل النووية؟ هل يخرجون عن حكم الله عز وجل؟ هل يخرجون عن ملكوت الله عز وجل؟ هل لهم قدرة على حرب الله عز وجل؟ انظر إلى الآيات. إنهم يكيدون كيدا. وتكيدون كيدا أيها المسلمون؟ أبدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ينسب إلى نفسي. ويمكرون وتمكرون؟ أبدا. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الحرب في حقيقتها بين الله عز وجل وبين من مرق من عباده عن دينه وعن شرعه، والعباد المؤمنون الذين يتمسكون بدينهم، هؤلاء هم الذين ينزل ربنا عليهم نصره وتأييده ومنه وفضله. شفنا الكلام ده عشرات المرات في قصتنا، ولو فتحنا أي قصة فتح آخر من الفتوح الإسلامية سنجد هذا الموقف متكررا بحذافيره. الوقفة الثانية، لماذا نصر الله عز وجل المسلمين بهذه الصورة في أرض الشام، في فتوح الشام، وأخر النصر الآن على المسلمين؟ أنا هقول لك حاجة مهمة جدا. النصر يا إخواني يا أخواتي بيتأخر في حالتين، إما ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى لقوم مؤمنين، يبتليهم لينقيهم، يبتليهم ليرفع درجاتهم، يبتليهم ليثبتهم بعد ذلك بالثبات من عنده سبحانه وتعالى، يبتليهم من عنده سبحانه وتعالى لحكم كثيرة نعلم بعضها ونجهل أكثرها. هذا ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. متى أقول أن تأخير النصر ابتلاء؟ إذا كنت متمسكا تمام التمسك بدين الله عز وجل، لا أعصي الله عز وجل، لا أبارزه بالمعاصي، لا أرتكب الذنوب، لا أخالف في الشريعة، لا أتغاضى عن نقطة صغيرة ولا كبيرة في المنهج الإسلامي، متبع تمام الاتباع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، محترم تمام الاحترام لكل قاعدة جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عند هذه الحالة إذا تأخر النصر أقول الحمد لله، الله عز وجل يختار لنا ما هو أصلح لنا. حدث ذلك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة لم ينزل النصر والمعارك الكبرى بينه وبين المشركين، وسنتين كمان في المدينة المنورة، وأول المعارك الفاصلة كانت بعد 15 سنة من نزول البعث على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تأخر النصر كثيرا، ولم يكن هناك قصور عند النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله، ولم يكن هناك قصور عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنها كانت التنقية والتزكية والاختيار والابتلاء ورفع الدرجات في كل هذه المرحلة. ولم يكن الصحابة في كل هذه الفترة يجلسون في بيوتهم ساكنين، وإنما كانوا يعملون، يجاهدون باللسان، يدعون إلى الله عز وجل، يعتكفون للعبادة، يقومون الليل، يقرؤون القرآن، يتحركون هنا هناك، يهاجرون للحبشة، يهاجرون للمدينة، يعني حركة دائبة في كل الميادين، وإن لم يكن هناك قتال وجهاد في هذه الفترة. ثم أتى الجهاد والقتال ونصر الله عز وجل المسلمين. هذا أول شيء يؤخر النصر، أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين. لكن من الممكن أن يتأخر النصر لنقص في عقيدة المسلمين، أو نقص في أخلاق المسلمين، أو نقص في اتباع المسلمين لمنهج الله عز وجل. شفنا في الفتوحات الإسلامية إزاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه زي ما كان بيوصي المسلمين أنهم يكونوا أشداء في قتالهم مع الكفار، أنهم يكونوا أقوياء في كلامهم مع المشركين، برضو كان بيوصيهم في نفس الوقت بالصلاة على أوقاتها، بيوصيهم بعيادة المرضى، بيوصيهم بشهود الجنائز، بيوصيهم بذكر الله على كل حال، بيوصيهم بالتواضع، بيوصيهم بالأخلاقيات الحميدة، بالرحمة في القتال، بكذا بكذا بكذا، منظومة كاملة شاملة. إذا نفذها المسلمون لماذا لا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى؟ ينزل النصر في هذه الحالة. أما إذا أهلك المسلمون أنفسهم بالذنوب فلا يلومون إلا أنفسهم. انظروا إلى حالنا الآن وقيموا الأوضاع. إن رأيتمونا على المنهج ونقوم بكل صغيرة وكبيرة في الشريعة الإسلامية، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات أو مستوى الأمم، فاعلموا أن تأخير النصر فيه رحمة للأمة وسينزله ربنا في الوقت الذي يريد. أما إن كانت الأخرى، إن كنا مخلوطين، منا من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة، فلا شك أن النصر سيتأخر، ولن يأتي النصر إلا إذا غيرنا من حالنا، بل إنه إن لم نغير من حالنا فإن الله يستبدلنا ويأتي بغيرنا يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، خلي بالك، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى آخر الآيات. يستبدل ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين نقصوا على أعقابهم وتكاسلوا عن نصر دينهم، ويأتي بقوم آخرين يستطيعون أن يعزوا الدين ويرفعوا راية الإسلام وينشروا الدين في كل ربوع الدنيا. هذه وقفة في غاية الأهمية. إذا تأخر النصر عليك فاسأل نفسك، هل أنا على الطريق أم خلفت؟ وعندها ستعرف لماذا تأخر النصر. هناك وقفات أخرى مهمة جدا سنقف عليها بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على وقفات مهمة مع الفتح الإسلامي لبلاد الشام والدروس المستفادة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قلنا إن أهم وقفة في كل هذه الحلقات أن نفقه ونفهم جيدا أن النصر بيد الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. وهذه الحقيقة بدت لنا في كل مواقف فتح الشام من أوله إلى آخره. ثم الوقفة الثانية تحدثنا فيها عن تأخر النصر عن المسلمين. قد يتأخر النصر عن المسلمين وهم يقومون بكل ما هم عليه، وعندها ستكون حكمة ربانية عظيمة جدا لمصالح كثيرة تتحقق للمسلمين من التنقية والتزكية والابتلاء ورفع الدرجات، وقد تكون نتيجة قصور عند المسلمين ووقوع في الذنوب والمعاصي، وعندها لن ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا ثاب المسلمون إلى رشدهم وعادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أو الوقفة الثالثة وقفة في غاية الأهمية. القيادة اللي شفناها في المعارك الإسلامية كانت قيادة مبهرة حقيقة. شفنا نماذج للخليفة المسلم، شفنا أبو بكر الصديق وشفنا عمر بن الخطاب، شفنا نماذج للقيادة العسكرية، شفنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، الرجل المبهر العظيم الذي أعشقه حقيقة في الله، رجل قدوة ونموذج ومثال للقائد العسكري المتجرد المخلص لله عز وجل، المجاهد في كل لحظة من لحظات حياته. شفنا أبا عبيدة الأمين رضي الله عنه وأرضاه، شفنا يزيد، شفنا شرحبيل، شفنا عمرو، شفنا قباث ابن أشيم، شفنا هاشم ابن عتبة، أسماء كتيرة جدا جدا من القواد العظماء. دولت قدوة لكل قادتنا من أبناء الأمة. لكن وقفة مهمة جدا، يا ترى يا إخواننا يا أخواتنا، هؤلاء القواد كانوا ممكن يعملوا حاجة من غير شعب؟ كانوا ممكن يعملوا حاجة من غير جيش؟ عادة المؤرخين وعادة الكتاب وعادة من يرصدون الأحداث أن يسجلوا حياة الكبار، حياة الزعماء، حياة القواد. نعم، سمعنا كثيرا كثيرا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وعن أبي عبيدة وعن غيرهم، لكن من منا يعرف 36,000 مقاتل اللي وقفوا قدام الهجمة الرومانية الشرسة الشنيعة في موقعة اليرموك؟ أي واحد من دول الضعيف كان من الممكن أن يقتل مسلمون من قبله، الشعب كان صالح والجيش كان صالح، ربنا سبحانه وتعالى حط عليهم قواد صالحين. هي دي القاعدة، القاعدة مش مقلوبة. ما تفتكروش ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اذا اتى الى شعب فاشل وشعب ضائع وشعب لاهن يستطيع ان يفعل شيئا، لن يفعل شيئا. ما الذي يمكن ان يفعله مع شعب فاشل، شعب لا يجاهد في سبيل الله؟ ماذا كان سيفعل بالخطة المبهرة في بيسان او في مرج الصفر او في اجندين او في اليرموك ان لم يكن معه من ينفذ هذه الخطة؟ لا يقلل ذلك من شأن القائد، ولكن في نفس الوقت لا يلغي أمر الشعوب وأمر الجيوش وأمر عامة الناس. بل إن الشعوب التي كانت في المدينة المنورة كانت شعوبا صالحة. المرأة التي قبلت أن يخرج زوجها في سبيل الله هنا وهناك سنة وسنتين، المرأة التي خرجت مع زوجها إلى هناك تضحي بكل متع الحياة لتعيش في أرض الجهاد الصعبة، تأكل قليلا وتشرب قليلا وتعيش في خوف وفي اضطراب وفي سفر وترحال وتعرض لخطورة وحياة ضائعة وكذا وكذا. الأولاد الذين يعيشون في هذا المجتمع، شفنا الزبير بن العوام ازاي حاطط ابنه عنده 13-14 سنة فوق حصانه بيجاهد بيه جوه أرض اليرموك، وكأنه بيفسحه معاه في أرض اليرموك، كأنه بيعيش معاه عيشة عادية جدا، يتنزه في أحد المتنزهات يعرض حياته للخطر. شفنا معاذ بن جبل الجبل رضي الله عنه وأرضاه كيف يقدم ابنه شهيدا في أرض اليرموك، وكيف عندما جاءه ابنه وقال له يا أبتاه قتلني الرومي، قال وما تريد من الدنيا يا بني؟ هذه منظومة متكاملة يا إخواني. الشعب الذي بهذه الصورة يستطيع أن يحقق النصر. باهان يا إخواني كان قائد عسكري رائع، كان قائد فذ، قائد على أعلى المستويات العسكرية العبقرية الاستراتيجية التكتيك، قل ما تشاء أن تقول، هذا أكبر رأس عسكري في الدولة الرومانية. ماذا فعل مع جيش فاشل؟ ماذا فعل مع جيش مربوط بالسلاسل؟ ماذا فعل مع جيش مكره على القتال؟ ماذا فعل مع جيش يريد الدنيا ولا يريد الآخرة؟ سحق الجيش الروماني بقيادة باهان العظيم، سحق الجيش الفارسي بقيادة رستم العظيم، سحق الجيش المنغولي بقيادة هولاكو الكبير. كل هذه الجيوش الفاشلة سقطت عندما لم تكن هناك شعوب صالحة. القائد الفاشل، القائد الناجح هذا لا يستطيع أن يقود جيشا فاشلا. قولوا لي طيب عمل إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه 47 سنة في زمان الجاهلية؟ سيدنا خالد بن الوليد أسلم وعنده 47 سنة. نعم كان فارسا مغوارا، نعم كان فارسا من فرسان العرب، لكن ما ذكره في التاريخ؟ ما قيمته في التاريخ؟ لم تأتي له قيمة إلا عندما أسلم وانضم إلى الشعب المسلم، انضم إلى البيئة المسلمة، إلى المنهج الإسلامي، إلى القرآن والسنة، إلى النظر إلى الأهداف السامية، إلى النظر إلى الجنة، إلى الخوف من النار. عندها تحركت فيه الكوامن وصار سيف الله المسلول. خالد بن الوليد اسم لا يمكن بحال من الأحوال أن يختفي من الذاكرة، يدرس عند المسلمين ويدرس عند غير المسلمين، وسيبقى بإذن الله إلى يوم القيامة محفوظا في ذاكرة التاريخ. هذا سيف الله المسلول. ماذا فعل سيف الله المسلول قبل أن يسلم؟ لا شيء يا إخواني. ماذا فعل قائد من أعظم خمسة قوات في التاريخ بكامله مع شعب فاشل؟ وأعني به موسى عليه السلام. موسى عليه السلام من أفضل خمسة قوات في التاريخ بكامله، من أولي العزم من الرسل عليه السلام وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ماذا فعل مع شعب فاشل؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا فعلوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هكذا. ماذا فعل في النهاية؟ ماذا قال لربي في النهاية؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. مع شعب فاشل لا يمكن أن تحقق نجاحا. إذن تبدأ البداية من الشعب الصالح يا إخواني، تربية الشعب الصالح. إن ربينا الشعب الصالح والله أخرج الله عز وجل منا من يستطيع أن يكون كخالد وكنور الدين وكصلاح الدين وكمحمد الفاتح وكألب أرسلان ويوسف بن تشفين والأسماء اللامعة الكثيرة في تاريخ الأمة الإسلامية. إن رأى الله عز وجل فينا صلاحا أخرج من بيننا صلاحا، تحرر عند إذن القدس، تحرر فلسطين، تحرر العراق، تحرر أفغانستان، تحرر الشيشان، تحرر كل بلاد العالم، بل ويساد العالم بالإسلام إذا أخرجنا هؤلاء الصالحون من البيئة الصالحة كما تكون يولي عليكم. نعم الأثر ضعيف ولكن المعنى صحيح، كما نكون يولي علينا ربنا سبحانه وتعالى. وقفة مهمة جدا مع برضو قصة فتح الشام، إن المسلمين يا أخوانا ما اعتمدوش على كونهم من الصحابة، على كونهم من التابعين، أو على كونهم من المسلمين. نحن من المسلمين وهم من غير المسلمين، عقيدتنا سليمة وعقيدتهم فاسدة، نحن نعبد الله عز وجل وهم يعبدون المسيح من دون الله. ما قالوا هذا الكلام وجلسوا، إنما أعدوا أحسن إعداد. رأينا الخطة العسكرية الذكية، رأينا المخابرات الإسلامية القوية، رأينا الكفاءة في القتال، رأينا سرعة الحركة، رأينا التنسيق والترتيب والتنظيم، رأينا سرعة التبادل للمراكز والمناصب، رأينا التنازل بمنتهى البساطة عن أكبر المناصب في الجيش الإسلامي. هذا إعداد على أعلى ما يكون. أخذ المسلمون بالأسباب كاملة ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل يطلبون النصر، واعتقدوا اعتقادا جازما أن هذه الأسباب لن تؤتي ثمارها ولن تؤتي أكلها إلا إذا أذن الله عز وجل لها. هذا هو التوكل الحقيقي على الله عز وجل. أما أن يجلس الناس في بيوتهم ويرفعوا أيديهم ويقولون اللهم انصر فلسطين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ثم لا ينفقون درهما ولا دينارا ولا يرفعون سيفا ولا سلاحا ولا يتحركون يمينا ولا شمالا، إنما فقط يرفعون أيديهم بالدعاء وكفى، هذا لا ينصر الأمة يا إخواني. الدعاء أمر عظيم وشيء جليل، لكن لابد من العمل. كلمة عظيمة جدا قالها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له أحد الناس يا صاحب رسول الله ادعو الله لي، فلاحظ أنس بن مالك أنه متواكل فقال أدعو لك، ولكن اعلم أن الدعاء يرفعه العمل. الدعاء يرفعه العمل، لا تجلس متكاسلا تدعو بنصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ثم بعد ذلك لا تتحرك وتنتظر أن ينزل الله عز وجل نصره على المسلمين. الله عز وجل يستطيع أن ينصر المسلمين بكلمة واحدة، كن فيكون. ولكن لماذا لا ينصر؟ إذا أخذت بكامل الأسباب الدينية والدنيوية القلبية وأسباب الجوارح، أسباب الإعداد وأسباب كل شيء، وكنت قويا وكنت كفءا وكنت في مكانك الذي أنت فيه مناسبا في هذه الظروف، ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين. في هذه الحلقات أيضا لنا وقفة مهمة جدا مع قضية إسلامية فلسطين. زي ما قلنا في أول حلقة، الصك الرسمي لامتلاك المسلمين لأرضية فلسطين هي القصة اللي حكيناها ديت. من سنة 12 لسنة 19 هجرية فتح المسلمون أرض فلسطين، فأصبحت أرض فلسطين أرضا إسلامية. القدس إسلامية من سنة 16 هجرية وستظل إسلامية إلى يوم القيامة. إن أتى الجنود من هنا وهناك واحتلوا القدس أو احتلوا فلسطين فذلك لا يلغي إسلاميتها. خلي بالنا يا إخواننا، الإسلامية لا تسقط بالتقادم. احتل الصليبيون فلسطين 200 سنة، خليهم 500، خليهم 1000، ستظل الأرض إسلامية. مردود ذلك في الفقه الإسلامي في غاية الأهمية، مردود ذلك في الفقه الإسلامي أن الأرض الإسلامية إذا احتلت وجب على المسلمين أن يحرروها، وإذا نقص المسلمون على أعقابهم في ذلك خذلوا من رب العالمين سبحانه وتعالى. التهاون في تحرير الأرض الإسلامية كالتهاون في الصلاة وفي صيام رمضان تماما بتمام. هذا فرض وهذا فرض. الذي فرض هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي فرض هذا هو أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى. لابد أن نأخذ هذه القضية بهذه الجدية. عشان كده فتحنا الملف الكبير ده، قصة فتح فلسطين، قعدنا مع بعض فيها 30 حلقة، وممكن نقعد 30 حلقة كمان و30 حلقة كمان و1000 حلقة. والله العظيم القصة فيها من التفصيلات ما يعجز عن فهمه العقل وما يعجز عن تعبير عنه اللسان. حقيقة هذه من أروع القصص في تاريخ المسلمين، تثبت إسلامية فلسطين، وستعود بإذن الله فلسطين للمسلمين طال الزمن أم قصر، ولكن بجند يحبون الله ويحبهم الله عز وجل. شفنا في هذه الحلقات أيضا الفخر العظيم بالإسلام. المسلمون الذين جاءوا كما يقول الرومان من أرض البؤس والشقاء يرفعون رؤوسهم عالية، يقولون نحن المسلمون. نحن يا إخواننا المسلمون ويا أخواتنا، نحن الذين نعتقد الاعتقاد السليم في ربنا سبحانه وتعالى، وليس هناك على الأرض من إنسان آخر غير مسلم يعتقد في الله اعتقادا سليما. المسلمون فقط هم الذين يفهمون حقيقة الدين ويعبدون الله عز وجل حق العبادة. المسلمون هم الذين يتمسكون بالقرآن الكريم. دلوني بالله عليكم، من من أهل الأرض يحمل كتابا كالقرآن الكريم، يحمل دستورا كالشريعة الإسلامية؟ من من أهل الأرض يتبع قائدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من من أهل الأرض يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما يفعل المسلمون؟ من من أهل الأرض يطلب الجنة التي يطلبها المسلمون ويخافون من النار التي يخاف منها المسلمون؟ أنتم أيها المسلمون خير أهل الأرض. ليس هذا كلامي، وليس هذا كلام الخبراء والمحللين، ولكن هذا كلام رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواننا وأخواتنا، الوقفات في هذه القصة كثيرة جدا جدا. خلينا أقول لكم سؤال صريح، من من أهل الأرض يعرف ما ذكرناه في هذه الحلقات؟ والله إحنا عدينا على بعض الصفحات القليلة، فتحنا بعض القشور الخفيفة في قصة فتح فلسطين والشام، ومع ذلك من من أهل الأرض يعرف هذه المعلومات؟ كنت أعطي محاضرة في اليابان عن تاريخ المسلمين وحضارة المسلمين في طوكيو. انبهر اليابانيون انبهارا عجيبا، لأنهم لم يسمعوا عن الإسلام قط إلا من CNN فقط. كل معلوماتهم عن الإسلام تأتي من CNN بكل ما فيها من تزوير وتشويه وتحريف للدين الإسلامي. وقام لي بعد المحاضرة أمريكي يعيش في طوكيو، وقال لي بالحرف الواحد، أنقل لكم كلماته، وقال بالإنجليزية، أنقل لكم المعنى الذي قاله. قال: إنني أعتذر نيابة عن كل الأمريكان عما فعله الأمريكان فيكم في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين بعد أن عرفت تاريخكم. هذا تاريخ مبهر. كنت أتكلم عن الحضارة الإسلامية والإسهامات الإسلامية في حضارة الإنسان، في جانب أخلاق الحروب، وفي جانب التعامل مع الأسرى، وفي جانب الطب والهندسة والفلك والكيمياء، وفي جانب السياسة والقضاء، وفي كل الجوانب. والله العظيم ما أسهمت أمة مثل ما أسهمت هذه الأمة العظيمة الجليلة في تعليم الإنسانية وفي حمل الخير للبشر. لكن من الناس يعرف هذه المعلومات؟ بل دعوني أقول، من من المسلمين يعرف هذه المعلومات؟ نحن يا إخواننا ويا أخواتنا مقصرون تقصيرا شديدا في تاريخنا. أعود وأختم الحلقات بما بدأت به، وأقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الأمر من رب العالمين لابد أن يتبعه عمل، بحث، دراسة، تنقيب، قراءة في أبواب التاريخ. نبص يا أخواننا على التراث الضخم، الكنوز الهائلة اللي موجودة في تاريخنا، هنطلع دروس كتيرة جدا، هنعرف نفتح فلسطين تاني، ونعرف نحرر العراق وأفغانستان والشيشان وكشمير، هنعرف نحمي السودان والصومال، وكل مشاكلنا تتحل، لأن المناهج واحدة. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. استمتعت معكم الحقيقة 30 حلقة دولت، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا ونفتح صفحة جديدة من سفر التاريخ الإسلامي العظيم، تاريخ خير أمة أخرجت للناس. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.